لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله ألقت في البحر جنينها مهجتها وروحها. نشأة موسى وولادته. قرة عين لك أما لي فلا، فأتي من قبل ما تفوه به وحرم من الإيمان برسالة موسى ومات كافرا غريقا طريدا من رحمة الله. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. ثم أخذت السياط تنهال على جسدها وهي صابرة محتسبة على ما تجد من أليم العذاب، ثم أمر بوضع رحا على صدرها وأن تلقى عليها صخرة عظيمة. بإيمان ويقين استنيري واستزيدي وانشري في الكون نورا غيري وجه الوجود. بإيمان ويقين استنيري واستزيدي وانشري في الكون نورا غيري وجه الوجود. واصنعي جيلا نراه صحوة الفجر الجديد، واسلكي درب النجاة نحو جنات الخلود. نشأة موسى وولادته. ما حالها وهي ترميه في اليم؟ آه يا أم موسى، آه يا أم موسى، آه لقلبك كيف صبرت، آه لحالك كيف ثبت. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فذكر المفسرون أن هارون شقيق موسى عليهما السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، أما موسى عليه السلام فولد في عام قتلهم ليبلغ التحدي ومكر الله مداه. فهذا هو نهاية التحدي، أن يتربى موسى في بيت فرعون يأكل من طعامه ويشرب من شرابه. يا الله، ما أعقلها من امرأة، ما أعظمه من طلب، ما أسماه من غاية. فطلبت الجار قبل الدار، كانت آسية رحمها الله ذات فطرة سليمة وعقل واع وقلب رحيم، فاستنكرت الجنون الذي يسيطر على عقل زوجها، لم تصدق ما يدعيه من أنه إله وابن آلهة. فدعت ربها واختارت رضاه وجنته، فصبرت على التعذيب والأذى فأصبحت من النساء الكاملة. واصنعي جيلا نراه صحوة الفجر الجديد، واسلكي درب النجاة نحو جنات الخلود، نحو جنات الخلود، نحو جنات الخلود. تسر مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم من أروع القصص القرآنية، قصص موسى وواقعنا المعاصر، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، وهي عبارة عن ألبوم من 4 أشرطة. والآن نترككم مع الشريط الأول. نحو جنات الخلود، نحو جنات الخلود، نحو جنات الخلود. والآن نترككم مع الشريط الأول والذي يحتوي على نشأة موسى وولادته، آسية امرأة فرعون، الفرار من القتل إلى مدين. والآن نترككم مع القصة الأولى من هذا الشريط، وهي قصة نشأة موسى وولادته. الحمد لله الذي أنزل آيات بينات وفصلها سورا وآيات، وصلى الله وسلم على نبي المكرمات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم حتى الممات. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم واشكروه فقد أنعم عليكم بالقرآن. فيروى عن الحارث الأعور كما عند الترمذي وأحمد قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله، ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، إلى آخر الحديث. ولهذا ما زلنا عباد الله وسنظل ندور في فلك قصص القرآن ما دام أنه السد المنيع لمواجهة الفتن والشبهات والشهوات. وحديثنا اليوم مع أحد أولي العزم من الرسل، نبي عظيم يضرب به المثل في القوة والعزيمة، هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، حيث ورد اسمه في القرآن أكثر من 130 مرة، وتكرر قصصه في سور عديدة. فمن تأمل قصصه الواردة في القرآن هالته ما فيها من الدروس والعبر والمشاهد الحية والصور الناطقة المتحركة، واستوقفته المواقف الصعبة الرهيبة، وارتعدت فرائصه من كثرة الخوارق والمعجزات الباهرة، واندهش بل وتتملكه الهيبة في كل موضع ترد فيه قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد كانت مهمة موسى عليه السلام من أشق المهمات وأصعبها، ولكنه تحملها وتغلب عليها بصبره وقوة إيمانه، حتى قال نبينا نبي الرحمة والوفاء مشيدا بعظيم صبر موسى كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. إذن فقد عانى كليم الله موسى الأمرين من الجانبين، من الحبيب قبل العدو، من فرعون ومن بني قومه، وسيأتي تفصيل هذا. أما اليوم فسأتحدث عن نشأة موسى وولادته، ولا يناسب المقام ذكر تفاصيل نشأة موسى عليه السلام، فهذا يحتاج سلسلة طويلة من الخطب، ولكن حسبنا ملخص القصة، وهو أن فرعون ملك مصر وطاغية عصره لما بدأ بذبح الذكور واستبقاء الإناث تجبرا وعتوا واستخفافا بعقول رعيته أهل مصر الذين ركنوا إلى دنيا الشهوات والملذات، فأذلهم وجعلهم فرقا وشيعا وأقساما وأنواعا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. تكشف الآية عن أسلوب فرعون في الحكم القائم على سياسة تفريق المجتمع على مبدأ فرق تسد خاصة بني إسرائيل ليتمكن من السيطرة عليهم، وهذا معنى قوله سبحانه: وجعل أهلها شيعا، فاستعبدهم واستضعفهم، وقد كانوا خيار أهل الأرض، فهم سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله عليه السلام. فكان الدافع لفرعون على قتل الأبناء وإبقاء البنات هو ما وصل إلى علمه أنه سيخرج من ذرية إبراهيم غلام يكون هلاك فرعون وملكه على يديه. فوصل النبأ إلى فرعون عن طريق بعض أمرائه، فأفزعه الأمر وهاله وأخذه محمل الجد، وتملكه الخوف من العاقبة، فأمر بقتل الأبناء الذكور واستحياء النساء حذرا من وجود هذا الغلام. اتخذت الإجراءات الصارمة والتدابير الشديدة القاسية لتنفيذ هذا الأمر، فكان ينفذ بكل دقة وحيطة وحرص وحذر. بحثوا عن كافة السبل المانعة من وجود هذا الغلام الذي يذكرونه، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالى ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. ولكن الله تعالى أراد الله تعالى أن يلقن فرعون درسا يكون عبرة له ولكل طاغ ممن يريد أن يناطح القدر ويكابر القضاء وإرادة الله. فيا فرعون أيها الملك الجبار المتكبر، أيها المغرور بكثرة الجند والسلاح، أيها المتباهي بكثرة الخدم والحشم، إن إرادة الله فوق إرادتك، وإن قدرة الله فوق قدرتك، فها هو المولود الذي منه تتحرز، والذي قتلت بسببه ما لا يعد ولا يحصى من النفوس، لا يكون مرباه إلا في دارك، بل على فراشك، بل ويغذى في منزلك ومن طعامك وشرابك. فلن ينفع حذر من قدر، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. فأنت يا فرعون ستتبناه، وعندها سينفذ قضاء الله، فيكون على يديه هلاكك في دنياك وأخراك، لتعلم أنت وسائر الخلق أن الله القاهر القادر هو الذي يحكم ما يريد، وأنه لا يمكن لأحد مهما بلغ جبروته، مهما بلغت قدرته، مهما بلغ مكره ومخططه، فلن يمنعه مما أراد. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أتدرون من أين أتي فرعون رغم حذره وحرصه؟ لقد أوتي من مأمنه، من حاجته، من مخططه. فقد ذكر غير واحد من المفسرين أنه لما نفذت أوامر فرعون في قتل المواليد، قدم إليه الشكوى من أعوانه ومقربيه بقلة بني إسرائيل بسبب قتل الذكور، وخشوا أن يفنى الكبار مع قتل الصغار، فيفقدون بذلك خدمهم وعبيدهم، ويصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعملون من أعمال الخدمة والحرف المهينة. فأعاد فرعون النظر في قراره وعدل في خطته. فيا الله، ما أعظم قدرة الله! أمر بقتل الأبناء عاما وبتركهم عاما، ما أعظم تدبير الله! ومع ذلك أبى الله إلا أن يذل من طغى وتكبر وتحدى، فيكون التحدي والإذلال له أكبر وأكثر. فذكر المفسرون أن هارون شقيق موسى عليهما السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، أما موسى عليه السلام فولد في عام قتلهم ليبلغ التحدي ومكر الله مداه. فضاقت أمه به ذرعا، امتلأت الأم المسكينة خوفا على وليدها. يا أهل القرآن، تدبروا في أحداث قصص القرآن، تعلموا من دروسها وعبرها. يا الله، كيف تتحول مخاطر محققة إلى أسباب أمن؟ إنها القدرة الإلهية. ألم تكن النار وهي نار تستعر بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام؟ فتأتي المشيئة الربانية هذه المرة بأحداث دراماتيكية يعجز اللسان عن وصفها، فأين القلوب عن الإيمان والتصديق الذي ينعكس في حياتها وتصرفاتها ومشاعرها وأفعالها؟ لقد أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا الله، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عباد الله، الإلقاء في اليم مظنة هلاك، الإلقاء في اليم غرق، الإلقاء في اليم نهاية لا حتم لها، لكنها لموسى سبب نجاة. إنها قدرة رب الأرض والسماوات. املأوا قلوبكم بالثقة بربكم، فالأمر بيده، أحسنوا الظن بقدرته. مهما اشتدت الأمور، مهما اشتدت الأمور، فوقوع طفل من بني إسرائيل في يد جندي من جنود فرعون يعني الموت المحتم، فكيف إذا التقطه فرعون نفسه؟ إنها النهاية لا محالة. هكذا تقول عقولنا، هكذا تقول عقول البشر، لكن ماذا يقول القدر؟ ماذا يقول القدر؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. تتدخل امرأة فرعون ملكة القصر صاحبة الأمر والنهي لتقول بملء فيها: لا تقتلوه، لا تقتلوه. هذا ما يتلوه علينا القرآن. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. سبحان ربي، أين ذهبت قوانين فرعون؟ سبحان ربي، أين ذهب حكم الإعدام لكل طفل يولد هذا العام؟ سبحان ربي، أين ذهب خوف فرعون على زوال ملكه؟ إنه التحدي أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه المواليد. إنها نهاية التحدي أن يتربى موسى في بيت فرعون يأكل من طعامه وشرابه. عباد الله، إن ذرة من عقل لتؤكد أن هذا المولود الذي جاء بهذه الكيفية لهو المولود المقصود، هو من سيكون سببا في زوال الملك، هو المطلوب. فيا سبحان الله، أين ذهبت التحريات؟ أين تشديد المراقبات؟ من أعمى العقول؟ من أعمى الأبصار؟ أين المستشارون؟ لا أحد يحذر أو ينبه، لم يتكلم أحد ولم يعترض أحد. عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون. إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. تأملوا حين يصل الأمر منتهاه في التحدي لفرعون، ويكون الوفاء من رب الأرض والسماء لامرأة ضعيفة مسكينة، ماذا عساها أن تفعل أمام كل هذا الجبروت؟ ماذا بيدها أن تصنع مع كل هذه الإجراءات لقتل وليدها وفلذة كبدها؟ ما حالها حين أرضعته؟ ما حالها حين وضعته في التابوت؟ ما هو شعورها حين سمعت أن صغيرها وقد وقع بيد فرعون؟ ما حالها وهي ترميه في اليم؟ آه يا أم موسى، آه يا أم موسى، آه لقلبك كيف صبرت، آه لحالك كيف ثبتت. أيها المؤمنون والمؤمنات، إنه قلب المؤمن مهما كانت الظروف، إنها الثقة بالله مهما كانت الأزمات، إنه اليقين بموعود رب العالمين يوم قال لها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لم تتردد، لم تتراجع، لم تفكر، بل وضعته في التابوت وألقته باليم. يا الله، ألقت في البحر جنينها، مهجتها وروحها. لسان حالنا لسان حال كثير من الآباء والأمهات، يقول: من أنت يا أم موسى؟ أي قلب قلبك؟ وأي نفس نفسك؟ سبحان الله، هل رأيتم أما ترمي ابنها، ترمي ابنها في البحر؟ هل رأيتم أبا يهم بذبح ابنه بالسكين استجابة لأمر رب العالمين كما فعل إبراهيم؟ يا ترى ماذا سيقول مثقفونا؟ يا ترى ماذا سيكتبون لو أن هذه الوقائع بينهم؟ كيف سيحررون وكيف سيبررون؟ أهي أساطير أم عنف أم هم مجانين؟ إنها معايير الإيمان لا يعرفها إلا من لامس الإيمان الصادق شغاف قلبه. إنها الاستجابة لله، إنه الحب الصادق لله. سطروا قصة الحب بحروف سوف تبقى عن البلا خالدات. هكذا لوعة الحب، هكذا الحب لوعة وامتثال واشتياق يصاغ في تضحيات. تدبروا أيها المسلمون في هذا السر العظيم، تدبروا وأنتم تعيشون هذه الأيام أزمة وهجمة على عقيدتكم وعلى نبيكم عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى دينكم ومقدساتكم. انظروا إلى إيمانكم، اجعلوا قصص الأنبياء بل قصص القرآن كلها نصب أعينكم. إنها الثقة بالله واليقين بوعد الله. لمن ومتى؟ إذا كانت العبودية التامة لله والطاعة الاستجابة له بمثل هذه الروح، بمثل هذه التضحية، بمثل هذه الاستجابة. فأين من يريدون النصر دون طاعة أو تضحيات أو حتى مجرد ترك الشهوات والمحرمات؟ عباد الله، ليس بيننا وبين الله نسب، بل بيننا وبينه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها المسلم، إنه الإسلام، فكن مستسلما لربك في كل شيء. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. أخي، كلما اشتدت الأمور، كلما ضاقت السبل، تأمل رعاية الله، تأمل عناية الله بموسى وأمه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والله لو نطقت الأم لهلك موسى، والله لو فاضت مشاعرها فصرخت ولدي لهلك ولدها. فسبحان من ثبت فؤادها، سبحان من ربط على قلبها. وفي هذا درس للمؤمنين في تنمية القدرة على ضبط الانفعالات، قدرة على ضبط انفعالات النفس وتسرعها حتى لا يصدر منهم ما يؤدي إلى هلاكهم. ثم تتتابع الأحداث، فقد أرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفي الآية إشارة خفية مرة أخرى إلى أهمية ضبط الانفعالات، فقد روى ابن عباس لما قالت أخت موسى عليه السلام وهم له ناصحون، قال لها فرعون وما أدراك أنهم له ناصحون؟ قالت لحرصهم على رضا الملك، فنجاها الله بعد أن كادت تهلك. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لتزداد قلوبكم إيمانا ويقينا وثقة بالله، قفوا مع العناية الربانية. حين حرم عليه المراضع، كلما جاءت مرضعة لم يقبل عليها بل يردها، ويزداد التحدي، فتحرك مشيئة الله فرعون وقصره جميعهم ليبحثوا عمن يرضعه. يا الله، ما أعظمك! فكم سخرت من قوة وطاقة لتنفيذ مهمة قتل موسى، ولكن ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فذهبوا مع أخته إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، فرحوا بذلك فرحا شديدا. حتى ذهب البشير إلى امرأة فرعون يبشرها ويعلمها بذلك، فاستدعت الملكة أم موسى إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فاعتذرت بأن لها بعلا وأولادا فأرسلته معها وأجرت عليها النفقات والكساوي والهبات، فجمع الله شمله بشملها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إي وربي لا يعلمون أن الله تكفل بحفظ دينه وأنه وعد بنصرة أوليائه. أكثرهم لا يعلمون معنى الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا مناجاة الرحمن، لا يعلمون حقيقة التوكل ولا تحقيق الثقة بالله ولا معنى اليقين بالله. أكثرهم لا يعلمون أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الكثير الكثير لا يعلمون أن من أسباب نصرة الله للعبد صدق العبد في عبوديته وصبره على الطاعة والمصائب وصبره عن الشهوات والمحرمات من أجل الله. أكثرهم لا يعلمون أن المؤمن قد يمتحن وقد يبتلى وقد يسجن وقد تضيق به النكبات، بل وقد يموت ولا يرى سوى القهر والعذاب، وأن الله يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. أكثرهم لا يعلمون أن البلايا والمحن طريق الجنان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أكثرهم لا يعلمون أن النصر لا بد له من صبر، والصبر إنما يكون على البلاء. أكثرهم لا يعلمون أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الصابرين في نعيم وجنان وروح وريحان. أكثرهم لا يعلمون وإن علموا لا يعملون ولا يوقنون. أكثرهم لا يعلمون حقا أن وعد الله حق، فيسعون لتحقيقه بفعل الأسباب وبذل المستطاع، ثم اترك الأمر بعد ذلك لمن بيده الأمر كله. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثانية من هذا الشريط، وهي قصة آسية امرأة فرعون. فكلنا في مثل هذا الزمن يحتاج للقرآن ليشد إيماننا ويقيننا، لنثبت أمام تلكم الشهوات والتحديات. أسمعتم أيها المؤمنون والمؤمنات عن ملكة من الملكات تعيش في الدور والقصور وبين أشجار وأنهار وزهور، ومن حولها مئات الخدم والحشم تأمر فتطاع وتشير والجميع ينصاع، تملك جنة الدنيا بأسرها، ثم إذا بها تترك ذلك كله وترده وتأباه. سبحان الله، أي عقل يرضاه وأي نفس تهواه؟ إنه الجنون لعلكم هكذا تقولون. أفلا يمكن أن يفرط بهذا النعيم إلا إن كان هناك نعيم ألذ وأشهى منه؟ أيتها الأميرات، أيتها المؤمنات، يا ذوات الجاه والغناء، يا كل من غرتها الحياة وتعلق قلبها بالموديلات والموضات، يا كل من أعجبت وقلدت الكافرات والفاسقات، إنها ملكة مشهورة، زوجة ملك من ملوك الدنيا، بل من أعظم ملوك الدنيا. إنها الملكة، آسية. فهل عرفتموها وهل سمعتم خبرها؟ فقد أبان القرآن عن السر الذي من أجله هجرت كل ذلك النعيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنه مثل عجيب ضرب لكم أيها المؤمنون والمؤمنات موقف امرأة جادت بنفسها لله، باعت الدنيا كلها من أجل رضا الله. إنها لذة الإيمان ومحبة الرحمن. لسان حال الملكة يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله، وما تلذذ المتلذذون والمحبون بمثل محبة الله. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف. كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. عجبا لهذه الملكة، هجرت هجر لكل المحبوبات. عجبا لهذه الملكة، هجر لكل المحبوبات، وصمود أمام كل التحديات. فلم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه، بل تبرأت من القصر، وتبرأت من فرعون نفسه، وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها منه شيء، وتبرأت من قومها الظالمين. فيا سبحان الله، أين ستذهب إذن؟ من سيحميها؟ من لها؟ كل هذه المؤثرات وكل المعوقات ووسط كل هذه التحديات، إذ بها ترفع رأسها إلى السماء وتردد كلمات، كلمات يهتز لها الكون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فتنشق لها السماء فتصبح قرآنا يقرأ ودرسا يروى. الله أكبر، إنه اليقين، إنه الثمن الثمين. فما قيمة قصور الدنيا وكنوزها وبساتينها وكل ما فيها أمام بيت في الجنة؟ بل وربي أمام منديل من مناديلها، لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن هذه اللغة لا يفهمها كل أحد، خاصة من تلطخ بأوساخ الدنيا حتى الغرق. وإلا فما معنى، ما معنى هذا الترف الذي يعيش فيه الناس غرق في الشهوات والمحرمات؟ وإلا فما معنى أن تسمع بعض المسلمات العشرات من الأحاديث والآيات تنهاها عن كبائر ومحرمات، نامصة ملعونة، أو متبرجة مفتونة، أو موضة مأفونة، فتركض خلفها مجنونة دون رادع يردعها ولا مانع يمنعها، لا إيمان يحفظها ولا حياء يكبحها ولا أخلاق تمنعها. فيا أختاه، هل تتعظين وهل تعاهدين فتتركين وتهجرين كل ما يغضب الله رب العالمين؟ أهذا كثير كثمن للجنة؟ أتراك تعجزين؟ إنه الإيمان وحب الرحمن، إنها تربية النفس على ما يرضي الله في كل شيء في الحياة. أتدركين هذا يا أختاه؟ فالعبرة، كل العبرة بصلاح القلوب والأعمال، لا بالصور والأشكال ولا بالمظاهر والأموال. فهل تدركين معنى الحياة؟ فالدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إنها حلاوة الإيمان، تصنع الأعاجيب، تجعل النفوس أبية لا ترضى الدنية، وربما قبله كانت شهوانية سفلية. إنها المرأة المؤمنة، مهما قالوا عنها ضعيفة الخلقة والبنية، لكن هكذا حلاوة الإيمان عندما تلامس شغاف القلوب، عندما يسري في عروقها ودمها وتذوق حلاوتها. فلا تظن أن هذا نسج خيال أو ضرب من أوهام، فمما أثبتته التجارب في القديم والحاضر أن العقيدة قوة لا تهزم. وخير برهان أطفال الحجارة في فلسطين، وكيف يقاومون جيش الاحتلال الذي لا يرحم الصغير ولا الكبير، ويقال إنه أعتى قوة في الشرق الأوسط. ومن تكن قوة الإيمان ناصره فأعظم الخطب هين حين يصطدم. إن العقيدة ند للحياة، فإن ضاعت فكل حياة بعدها عدم. إي وربي، فالعقيدة الصحيحة قوة لا تهزم ولا تقهر، وتتحطم على صخورها كل قوة بشرية طاغية باغية مهما كان بطشها وجبروتها. فها هو أعظم المستكبرين، ها هو أشدهم علوا وعتوا، والذي بلغ في استكباره حدا حدا ادعى فيه الربوبية، ها هو يعجز عن فرض إرادته على امرأة ضعيفة قوتها في مبدأها وعقيدتها، ففرضت إيمانها، فرضت إرادتها، هزمت تلك القوة العاتية، وباء ذلك المستكبر المدعي للربوبية بالفشل الذريع والخيبة القاتلة. فأين من يتعظ؟ أين من يعتبر؟ أفلا تتدبرون؟ إنها وقفة قرآنية، وقفة إجلال وإعظام وإكبار لامرأة كان لها الدور العظيم في نجاة موسى عليه السلام من جبروت فرعون وبطشه. لقد أبلت بلاء حسنا في الدفاع والذود عنه، وعندما هم فرعون بقتله حاجته قائلة: قرة عين لي ولك لله درها. فقد وقفت أمام طاغوت العصر الذي أله نفسه حتى أثنته عن قراره وأبطلت فرمانه ومرسومه، وفي نهاية المطاف أعلنت إيمانها بالله وبرسوله موسى وكفرها بفرعون وتبرؤها منه ومن عمله، متحدية بذلك أكبر قوة في وقته وأعظم ظالم في زمانه، بل ومعرضة نفسها لأبشع العذاب وألوان التنكيل، كل ذلك طلبا لرضا الله وجنته، فآثرت النعيم الباقي على النعيم الزائل، واختارت العيش في المحنة على العيش في القصور والنعيم. عباد الله، هذه المرأة الصالحة هي آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، كانت من الفاضلات بل من خيار النساء المعدودات، نالت الأوسمة الكبرى في التفوق على نساء زمانها، نالتها من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكانت بحق سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء عالمها كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. لقد قص القرآن قصة هذه المرأة المثالية والشخصية الفذة في موضعين من القرآن: الموضع الأول في سورة القصص في سياق قصة موسى عليه السلام، عندما سخرها الله لحفظ موسى من بطش فرعون حين كفلته، فقال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ذكر المفسرون أنه لما ألقت أم موسى ابنها في البحر فمر على دار فرعون، فالتقطته جواري آسية امرأة فرعون من البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يديها، فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت غلاما من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، وجهه يتلألأ بالأنوار النبوية، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها. كان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه الناس طبعا وشرعا، كما قال الله تعالى ممتنا على موسى: وألقيت عليك محبة مني. فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ ثم أمر بذبحه، فاستوهبته منه ودافعت عنه قائلة: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا الله ما أقوى شخصيتها، ما أعظم جرأتها، كيف تجرأت على محاجة فرعون والوقوف أمامه وضد مرسومه وقراره؟ لكن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فالمهم أن نؤمن بصدق ويقين ثم نأخذ بالأسباب شرعا، فقد خلق سبحانه الأشياء مرتبطة بأسبابها وعلق النتائج بمقدماتها. ويا الله ما أصدق فراسة هذه المرأة السعيدة، قرة عين لي ولك. قال فرعون قرة عين لك أما لي فلا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان لهما جميعا. فما أخطر اللسان على صاحبه. تنبهوا عباد الله، تنبهن أيتها المؤمنات، ما أخطر اللسان على صاحبه، ما أخطر الكلام عندما يلقى على عواهنه. ففي الأثر أن البلاء موكل بالمنطق، فأمسك عليك لسانك كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. قالت قرة عين لي، فأنالها الله ما رجت، وصيره قرة عينها، فنالت بسببه السعادة وخيري الدنيا والآخرة. ففي الدنيا هداها الله به، وفي الآخرة أسكنها جنته. وأما فرعون بلي بمنطقه قرة عين لك أما لي فلا، فأتي من قبل ما تفوه به، وحرم من الإيمان برسالة موسى، ومات كافرا غريقا طريدا من رحمة الله بسبب تكبره وعناده. حقا إن العبد ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من النار. وأما الموضع الثاني الذي ورد فيه ذكر آسية في القرآن، آخر سورة التحريم، حيث جاء فيها أنها ثانية 2 ضرب الله بهما مثلا للذين آمنوا لتكونا قدوة صالحة للمؤمنين والمؤمنات على مر العصور وكر الدهور. وخلدها الله وذكر اسمها أنموذجا للمؤمنة الصادقة الصابرة، ولم يضرها كفر زوجها وجبروته إذ كانت مؤمنة بالله صابرة. فقال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا الله ما أعقلها من امرأة، ما أعظمه من طلب، ما أسماه من غاية. فطلبت الجار قبل الدار. كانت آسية رحمها الله ذات فطرة سليمة وعقل واع وقلب رحيم، فاستنكرت الجنون الذي يسيطر على عقل زوجها. لم تصدق ما يدعيه من أنه إله وابن آلهة. وحينما شب موسى وكبر ورحل إلى مدين فرارا من بطش فرعون وجنوده، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى بعد أن أرسله الله، كانت آسية من أول المؤمنين بدعوته والمصدقين برسالته، ولم يخف على فرعون إيمان زوجته بالله، فجن جنونه، فقام بتعذيبها وأمر بإنزال أشد أنواع العذاب والعقوبة عليها حتى تعود إلى ما كانت عليه. لكنها صبرت وبقيت مؤمنة بالله واستعذبت الآلام في سبيل الله. أمر فرعون جنوده أن يطرحوها على الأرض وأن يربطوها بين 4 أوتاد، ثم أخذت السياط تنهال على جسدها وهي صابرة محتسبة على ما تجد من أليم العذاب. ثم أمر بوضع رحا على صدرها وأن تلقى عليها صخرة عظيمة، لكنها دعت ربها، لجأت إلى الله الواحد الأحد، استعانت بالله العظيم، فسألت الله من قلب صادق بنفس منكسرة بنفس مظلومة لاجئة إلى ربها. سألت ربها أن ينجيها من فرعون وعمله، فاستجاب الله دعاءها، استجاب الله الرحيم بعباده دعاءها، ارتفعت روحها إلى بارئها، تظللها الملائكة بأجنحتها لتسكن في الجنة، لتسكن في الجنة، فقد آمنت بربها وتحملت من أجل إيمانها كل أنواع العذاب، فاستحقت أن تكون من نساء الجنة الخالدات بل الكاملات. باعت نفسها في سبيل الله وربح بيعها، كان جزاؤها جنة الخلد. ومن ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. روى الطبري بسنده عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. يقول ابن حجر: ومن فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزاد ابن مردوية في تفسيره: وخديجة بنت خويلد. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى شعبة. وبعده قالوا: والقدر المشترك بين الثلاث نسوة آسية ومريم وخديجة أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقت، إلى آخر كلامه. عباد الله، ألا تعجبون، ألا تعجبون، آسية المؤمنة أكمل نساء الدنيا، زوجة لفرعون أعتى وأطغى رجال الدنيا، سبحان الله. إذن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله. إن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من القواعد المقررة في الشرع: ألا تزر وازرة وزر أخرى. روى الطبري بسنده الحسن عن قتادة في تفسير قوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قال: وكان أعتى أهل الأرض على الله وأبعده من الله، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ عبده إلا بذنبه، إلى آخر كلامه. ثم إن آسية رضي الله عنها تمثل شخصية المرأة المؤمنة المثالية لما تتمتع به من جرأة فذة أدبية. لها رأيها، لها عقلها وكيانها المستقل، ليست مجرد متعة أو سلعة دعائية كما تعرضها عقول أهل الأهواء ووسائل الإعلام اليوم، بل هي مكلفة مثل الرجل سواء بسواء، إلا ما يميزها عن الرجل من طبيعة الخلقة من رقة وليونة، لكنها قادرة على الاستقلال بالرأي والعقل السديد متى تحررت المرأة حقا من عبودية الجسد إلى عبودية الأحد الصمد. فيخطئ من يظن أن على المرأة أن تذوب كلية في شخصية الرجل، أو أن تعيش حالة التبعية الكاملة العمياء لزوجها، أو أن تكون بمثابة الصدى أو الظل له، تتلقى أوامره حتى ولو كانت مخالفة للشرع والعقل. وأخيرا عباد الله، إن في قصة آسية صاحبة الفراسة الصادقة دروسا وعبرا كثيرة، لكن أهمها يقول: إن طوفان الترف والشهوات وابتلاء السراء أشد فتنة من ابتلاء الضراء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله لها مثلا عجيبا: بمطر نزل فأنبت، فيبس النبات فطارت به الريح، وهكذا دنياكم كمثل غيث أعجب الكفار، أي الزراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والناس فيها بين معتبر ومغتر، والنتيجة إما عذاب شديد وإما جنة ورضوان. فالحل كما تقدره الآيات: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فخذوا أيها الناس، خذوا أيها الناس من حلال الدنيا ما شئتم، لكن احذروا حرامها، احذروا خبثها وفتنتها. يقول صفوان بن سليم: ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم في بطنه ودينه هواه، ودينه هواه. وهذه علة العلل في حياة المسلمين اليوم: الهوى، الركون للشهوات، حب الترف الذي أغرقنا فيه، بل وأصبح الكثير منا أسرى له لا نستطيع حتى فكاك أنفسنا. إنه الهوان وحب الدنيا الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. لكن الحل ليس في بغض الدنيا أو في طلاقها، إنما في تسخير الدنيا للدين وجعلها مزرعة للآخرة وتربية النفوس على هذا المعنى العظيم. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثالثة من هذا الشريط، وهي قصة الفرار من القتل إلى مدين. فإن موسى عليه السلام لما اكتملت قواه الجسمية والعقلية باستوائه وبلوغه سن الأشد، وهو سن الأربعين في قول الأكثرين، تحقق وعد الله لأم موسى، ذلك الوعد الذي كان رضيعا: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فآتى الله موسى الحكم والعلم، أي النبوة والرسالة، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تأملوا في آخر الآية، إنها بشارة لكل محسن أن الله سيجزيه كما جزى أم موسى بذلك الجزاء، وهو حفظ ولدها وتربيته في بيت الملك فرعون، ثم إرساله رسولا إلى بني إسرائيل. فكذلك نجزي كل محسن ومحسنة كما وعد الله، فقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل يحفظه له ويجزيه بحسب عمله وبحسب إحسانه. وكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأحسنوا أيها الناس بأنفسكم، وأحسنوا أيها الناس بأموالكم ووجاهتكم، وأكثروا ولا تبخلوا على أنفسكم. كبر موسى عليه السلام واشتد عوده، واتجهت إليه أنظار المستضعفين المغلوبين من بني إسرائيل ليحميهم مما أثقل كاهلهم من الظلم والآلام. فموسى له بديار مصر طولة وجولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته، وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله من الرضاعة. وذات يوم دخل موسى المدينة فوجد فيها رجلين يتضاربان ويتخاصمان، أحدهما من شيعته أي إسرائيلي، والآخر من عدوه أي قبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه، أي طعن موسى القبطي بدمع كفه، فقضى عليه فمات منها. فقد كان موسى عليه السلام قويا، وكان القبطي مشركا ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره والأخذ على يده. ومع هذا قال موسى عليه السلام نادما ومتحسرا على فعلته: هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وفي هذا درس وتنبيه على خطورة القتل وإراقة الدماء، فيه زجر أكيد لمن يتساهلون بأمرها. فلم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ويقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورغم أن موسى لم يتعمد قتله، ورغم أن المقتول كافر مشرك بل معتد ظالم لخصمه، إلا أنه عليه السلام ندم ندما شديدا وأقر أن هذا من عمل الشيطان، وأنه ظلم نفسه بفعله هذا، وعاهد ربه عهدا موثقا بألا يكون ظهيرا للمجرمين بعد هذا، واستغفر ربه وتضرع إليه حتى غفر له ربه. فيا الله، يا الله، هل لمسجون مخرب بعد هذا هل له حجة؟ فإذا كان موسى كليم الله أحد أولي العزم من الرسل يخاف هذا الخوف من قتل حصل خطأ، فما بال من لا يقيمون وزنا لأمر الدماء؟ ما بال من لا يحسبون حسابها بل يريقونها ربما كالماء؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فلنأخذ العبرة والدرس من قصة موسى، إنها نصوص القرآن التي تربي المؤمنين، إنها نصوص الشريعة التي تحكم أفعال وتصرفات المسلمين. فقد غيرت حادثة القتل هذه مجرى حياة موسى، وأدى به إلى خروجه من مصر إلى مدين خوفا من فرعون وملئه، بعد أن أشيع خبر القتل بين العامة والخاصة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى: إنك لغوي مبين. خاف موسى وأخذ يترقب بعد قتل القبطي أن تتأكد ظنون فرعون وملئه من أنه من بني إسرائيل حقا وليس مجرد رضاعة. فبينما هو كذلك، إذ ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستغيثه مرة أخرى على آخر قد خاصمه وقاتله، فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته وقال له: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، أي قال الإسرائيلي، وقيل أن القائل القبطي: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أشيع خبر قتل موسى للقبطي أرسل فرعون زبانيته في القبض عليه، ولكن رحمة الله أدركت موسى وسخر له رجلا ناصحا يسبق الزبانية ويصل إليه من أقرب طريق للمدينة. وجاء رجل من أقصى المدينة قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى من مصر، خرج متجها إلى مدين كما قال تعالى، فخرج منها خائفا يترقب قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خرج من مصر لا يدري أين يتوجه ولا إلى أين يذهب، لكن تأملوا حسن المسألة وجمال وقتها. لما سأل الله أن يهديه سواء السبيل، فكان أن اختار الله له بلاد مدين لحكمة أرادها الله. فاتجه موسى فوض مدين لا رفيق ولا أنيس، ولا زاد يحمله ولا لباس، ليس له طعام إلا ورق الشجر، كان حافيا فما وصل مدين حتى سقطت جلدة قدمه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ وصل مدين ووقف عند بئر فيها يتقون منها، فوجد الرعاء والحشة وقد تزاحموا عليها، ورأى من دونهم امرأتين في ضعف وحياء تكفكفان غنمهما حتى يفرغ الناس من سقي مواشيهم. فلما رآهما موسى عليه السلام في هذه الحالة رق لهما رحمهما، ثارت في نفسه حمية الخير والعون للمستضعفين. وهكذا دوما شأن الأنبياء والمصلحين الصادقين في كل العصور. فتقدم إليهما سائلا مستبشرا، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يفطر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لله درهما حياء وحشمة، وبر بالوالدين وخدمة، أي أننا نتجنب مزاحمة الرجال ولا نحب مخالطة الرعاء، إنما نسقي بعدهم. ثم بينا أنهما اضطرتا للخروج اضطرارا لأن أباهما شيخ كبير لا ينهض ولا يستطيع من الكبر والضعف أن يسقي ماشيته. ما أبلغ الدرس عباد الله، ما أبلغ الدرس في القصة؟ حياء وتجنب اختلاط وعمل شريف وبر وخدمة للوالدين. فدونك دروس القرآن، ودونك دروس القرآن وعبره أيتها المرأة المسلمة، لك بهاتين الفتاتين أسوة وقدوة. لا تحزني ولا تتحسري، فالحياء من الإيمان، تجنب الاختلاط بالرجال من أصول الدين، من شيم العرب ومكارم الأخلاق، حجاب وحياء وعفة وحشمة لا تزاحم الرجال في الطرقات والأسواق ولا في محلات الأقمشة وصالات الانتظار. هكذا المرأة المسلمة وهي وربي الأغلى، وهي الأعلى والأعز مهما قالوا باسم المرأة العصرية، ومهما أرجقوا باسم حقوق المرأة. وهنا يكون الطهر سمة للمجتمع، وبمثل هذه الآداب تكون عفة الرجال وشهامة الأبطال. فموسى عليه السلام شاشت حميته واستثيرت نخوته، ولم يتردد في بذل المعروف، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يضيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. وذكره ابن كثير في تفسيره أيضا وقال إسناده صحيح. جلس موسى إلى ظل شجرة ثمرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذكر أنه قال هذا القول وهو بجهد شديد وجوع شديد، وعرض بذلك للمرأتين لعلهما أن تطعماه مما به من شدة الجوع. فقد قيل إن الخير الذي قال نبي الله إني لما أنزلت إلي من خير فقير إنما عنا به شبعة من طعام، فقد كان بطنه لاصقا بظهره من الجوع. بكرت الفتاتان بالرجعة إلى أبيهما الشيخ على غير عادة، فسألهما الخبر فأخبرتاه، فأرسل في طلبه إحدى ابنتيه، فتأملوا ماذا جرى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تدبروا مليا قول الله على استحياء، ما أجملها من كلمة، ما أرفعه من خلق. الحياء أغلى ما تملكه المرأة، وهو أروع الآداب، والحياء هو الحائل بين المرء وبين المعاصي والمنهيات. قال زيد بن ثابت من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. قال الطبري: جاءت موسى إحدى المرأتين اللتين ثقالهما تمشي على استحياء من موسى فقد سترت وجهها بثوبها. قال عمرو بن ميمون: ليست بسلفع من النساء خراجة ولا ولاجة، بل واضعة ثوبها على وجهها، ما تجملت المرأة وربي بأروع من الحياء والستر والحجاب. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. لقد استجاب موسى عليه السلام للدعوة، لكن من حيائه من نبل أخلاقه لم يشأ أن تمشي الفتاة أمامه، رغم أنها الدليل لئلا يقع نظره عليها، بل جعلها خلفه وقال لها: إن ضللت الطريق أعلميني برمي حجر، إن ضللت الطريق أعلميني برمي حجر. يا الله، ما أعظم منهج العفة، ما أعظم غض البصر، ما أروع تربية النفس، ما أروع إغلاق مداخل الضعف والشيطان على النفس. أين من يريد تربية النفس وتزكيتها وصلاحها؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إي وربي، إنها خطوات، إنها خطوات، وقبلها نظرات وخطرات. نظرة فخطوة، نظرة فخطرة، فخطوة فخطيئة، نظرة فخطرة، فخطوة فخطيئة. فكيف ونحن بزمن الفضائيات؟ كيف ونحن بزمن الماسنجر والبلوتوثات؟ فحذاري حذاري، فالنظرة سهم من سهام إبليس، نظرة فالنظرة سهم من سهام إبليس فتاك. فكم من قلب فسد بسببها، كم من نفس تعيش في قلق وهم من جرائها، كم من عابد وصالح وقع فريسة لها، كم من شاب انتكس لما تعلق قلبه بها، كم من فرد وقع في جريمة الزنا والخنا لما أصابه سهمها. كل الحوادث مبداها من النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وصل موسى بيت الشيخ ثم قص عليه قصصه وأفضى إليه بمكنون سره، فطمأنه الشيخ وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وقد اختلف المفسرون في الشيخ، هل هو شعيب عليه السلام أم ابن أخيه، أم أنه رجل صالح وليس بنبي اسمه شعيب؟ وما دام ليس هناك نص ثابت فتفويض العلم إلى الله تعالى أولى، ومنهج القرآن في القصص على النتيجة والعبرة دون التوقف على الأسماء والأعداد. فليتنبه المشتغلون بتفسير القرآن لهذا وليعلموها لطلابهم وأبنائهم. هدأت نفس موسى في منزل الشيخ الكريم، سكنت إلى صحبته، ولقد كان موسى كريما فتيا أثار في نفس الشيخ وابنتيه عوامل الإكبار والإعجاب لما زانه الله به من طبع قويم وخلق كريم. فتحرك في نفس إحدى الفتاتين حب الاستظهار بموسى وقوته والإبقاء عليه لطهارته وأمانته، فقالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تأملوا، لم تبالغ الفتاة في المدح ولم تشكك في الثناء، بل قالت فيه ما شهدته بنفسها، ومن ذكائها وفطنتها وصفته بصفتين مهمتين يشترط توافرهما في كل عامل وفي كل موظف حتى يكون ناجحا ومفيدا، وهما القوة والأمانة. القوة والأمانة، أوليس هو الذي أقل الحجر على البئر منفردا على ما كان به من تعب وهزال، وقد كان لا يرفعه إلا 10 رجال؟ فهذا دليل واضح على قوته. وأما الأمانة فقد عرفتها فيه من خلال المعاملة حينما كلمته ودعته إلى البيت، فسار أمامها مطرقا برأسه فهاتان الصفتان ينبغي توافرهما في كل مؤمن على نحو عام، وفي كل موظف وعامل على نحو خاص. إن القوة هنا تعني الكفاءة والمهارة والنشاط وجودة الآداء وبذل أقصى الجهد، وأما الأمانة فهي خلق راسخ في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، ويؤدي ما يجب عليه من حق لغيره، ويهتم بحفظ ما استؤمن عليه دون تفريط وتهاون، وهي تعني في المجال الوظيفي القيام والاهتمام بالعمل بإتقان والحرص على غزارة الإنتاج والإنجاز، وتعني أيضا عدم القيام بأي أعمال تضر بمصلحة العمل من تقصير وغياب وتأخر وكسل وإهمال، وعدم استغلال العمل لتحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة. فلله در ابنة شعيب وفهمها، ولذا استجاب شعيب لرأي ابنته فقال: يا موسى إني لراغب في أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تكون عونا لي وظهيرا وصهرا كريما ترعى غنمي وتشد من أجلي وتقوم بنصرتي ومساعدتي 8 سنين، وإن زدتها ابنتين فتلك منك منة جليلة أرجوها منك ولا أحكمها عليك، وتأكون لك إن شاء الله من الأوفياء المخلصين. سبحان الله، تأملوا عباد الله، خذوا العبرة والدرس من آيات القرآن. غريب شريد وحيد طريد فقير لا مال ولا لباس ولا ماء ولا طعام ولا زاد، نائم عن الأحبة والأهل، قفي عن الأخلاء والأصحاب، مستوحشة نفسه، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقد تحولت بفضل الله رحلة الخوف، رحلة المصير إلى المجهول، تحولت إلى رحلة مباركة ورحلة ظلم وراحة. فطاب مقام موسى عند الشيخ، وقرت عينه بمصاهرته كما قرت عينه بزوجته الصالحة الطاهرة العفيفة. فأتم موسى أقصى الأجلين يدبر شؤون شعيب برعاية الأمين الناصح الحكيم. وبعد ذلك تحركت في صدره نشوة الحنين إلى الوطن، بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. جمع موسى أشتات متاعه وهيأ رحله واستعد ليذهب مع زوجه إلى مصر. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعهد.